إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه، رواه سعيد وأبو عبيد عن عمر، وهو قول جماعة من الصحابة. طيب، قال: من أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن الطلاق إنما يقع من عاقل بالغ، فذكر نقيض العقل الذي لا عقل له كالمجنون والنائم والسكران، انتقل لأنه قال لابد أن يكون عاقل بالغ مختار، المختار الذي له إرادة بمعنى يقصد فعل الشيء، فذكر طلاق الرجل الذي سلب اختياره وهو المكره. فقال: المكره إذا أكره على الطلاق بغير حق. إيش معنى بغير حق؟ لأنه في من يكره على الطلاق بحق، كالمولي الذي آلى من امرأته أنه لا يأتيها، فتربص 4 أشهر فأبى الفيئة، فالحاكم يجبره على الطلاق. وكذا من لم ينفق على زوجه وهي تحتاج إلى نفقة فأجاعها، فإن الحاكم يقول له: أنفق وإلا طلقنا، فيأمره بالطلاق، فقد يكره، فيكره هذا على الطلاق، لأن هذا طلاق بحق. أما إذا أكره على الطلاق بغير حق، والإكراه معناه إجباره على أن يتلفظ بالطلاق، وإجباره إما أن يكون المجبر المكره ذا سطوة كسلطان ولص وغيره، فيهددونه بضرب أو قتل أو سلب أو هتك عرض: افعل كذا طلق، وإلا فعلنا كذا. ويعلم أنهم يفعلون ما يهددونه، أو أنهم آذوه عذبوه ليطلق تطلق، فهذا طلق طلاقا لا يريده، لم يرد الطلاق وإنما أكره عليه، فإن فعل تحت الإكراه فطلاقه غير نافذ، بمعنى أنه إذا استجاب لهم فطلق ثم خرج فإن زوجته زوجة له لم تفارقه ولا يقع عليها الطلاق. وهذا قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكذا من التابعين إلا أبو حنيفة رحمه الله، فإن يقول: المختار إذا المكره إذا تلفظ فإنه مكلف، فإذا تلفظ وقع الطلاق. اسمعوا ما يقول القارئ الآن: ومن أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه، رواه سعيد وأبو عبيد عن عمر، وهو قول جماعة من الصحابة. قال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، يعني طلاقه ليس بشيء لا يقع. نعم. ذكره البخاري. ليش يقول اللصوص لما يكرهونه على الطلاق؟ اللص حاجته إلى المال، اللص يقول: سأخذ مالك فإن أبلغت السلطان عني فسيلحقك عقوبة فسأتبعك. ثم يأخذ ضمانات أنه لا يقول للسلطان شيئا، فيقول له قل زوجته طالق أنه لا يحدث الناس بما يحصل، ويأخذ منه هذه المواثيق، وإما أن يعلق الطلاق أو يقول كذا فيترهب، إما أن يقع الطلاق أو يعلقه. فإذا أكرهه السلطان أو اللصوص على الطلاق بغير حق أو تحت تهديد فإنه لا يقع طلاقه. نعم، ذكره البخاري، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والدارقطني. قال عبد الحق إسناده متصل صحيح. وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق، رواه أبو داود، وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه، ولفظهما في إغلاق. أبو داود قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق، وأحمد بن ماجه رووا هذه اللفظة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق يعني حالة تصيب المرأة تحت تهديد أو تعذيب أو غضب شديد، فيغلق عليه الأمر، فإذا تكلم لا يعي ما يقول، وإذا تلفظ لا يدري ما تلفظ به، فإنه أغلق عليه قصده لا إرادة ولا اختيار. يقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الطلاق لا يقع ولا يكون صحيح، وكذا العتق لا يقع ولا يكون صحيح من كانت حالته وصلت مرحلة الإغلاق. ففسروا الإغلاق بمعنى الإكراه، وفسره أبو داود والإمام أحمد بمعنى الغضب الشديد. فالغضب الشديد يفقد خيار المرء فلا يعرف الاختيار، وكذا الإكراه الشديد يفقد صاحبه الخيار فلا يختار فلا يكون مريدا. فإذا فقد الاختيار ويكون المرء مسلوب الإرادة فإذا طلق لا يقع طلاقه. نعم. قال أبو عبيد والقتيبي معناه في إكراه، لكن فسره في رواية حنبل بالغضب، ذكره أبو بكر في الشافي، ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر. أشبه الإكراه على يعني نقاش على كلمة الكفر، فإنه إذا تكلم بكلمة الكفر لا يريدها تحت تهديد السلاح فإن له يفعل ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن المؤاخذة والعقوبة على من شرح بالكفر صدرا، قالوا له قل كذا من كلمة الكفر فقالها منشرح الصدر فهذا كافر والعياذ بالله، وأما إن قالها مكرها تحت الخوف فهذا لا يؤاخذه الله عز وجل. نعم. وعنه لا يكون إلا من سلطان، ذكرها ابن هبيرة والحلواني، وظاهره أنه لا يلزمه شيء، يعني إلا من سلطان. يقول الإكراه لا يكون إلا من سلطان، من غيره لا يكون إكراه، لكن الصحيح يكون الإكراه من سلطان ومن غيره. نعم. وظاهره أنه لا يلزمه شيء ولو نوى به الطلاق في أحد القولين، نظرا إلى أن اللفظ مرفوع عنه بالإكراه، فيبقى ظاهره يعني ظاهر هذه الرواية، وهو أن المكره لا يقع طلاقه، ظاهره الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، الحمد لله الذي عافانا، قولوا الحمد لله الذي عافانا. الناس تحب الفرجة وتحب النظر وتحب كذا، ما أنتم فيه خير مما صرفتم إليه. يقول هنا ظاهره يعني ظاهر هذه الرواية أنه لا يقع طلاقه ولو نواه. اسمعوا العبارة، أنه لا يلزمه شيء ولو نوى به الطلاق في أحد القولين، تحت تهديد السلاح طلق وإلا فعلنا كذا فطلق، ولا يقصد الطلاق، لكن ظاهر هذه الرواية أنه ولو نوى الطلاق لا يقع طلاقه تحت الإكراه، هكذا يقول ظاهر الرواية. اسمع ما بعده. نظرا إلى أن اللفظ مرفوع عنه بالإكراه فيبقى بنية مجردة، والثاني أنه بمنزلة الكناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. طيب، يقول ظاهر الرواية أن المكره لا يقع طلاقه، لها معنيان. المعنى الأول أن ظاهر الرواية يقع طلاقه ولو نوى به الطلاق، طلق زوجتك فلانة وإلا قتلناك وإلا سلبنا جميع أموالك أو كذا أو عذبوه، فطلق ونوى الطلاق لأنه ما يعرف، قال لا يقع طلاقه. الرواية الثانية يقولون المكره طلاقه بمنزلة الكناية. إيش معنى بمنزلة الكناية؟ لأن الطلاق ألفاظه نوعان، صريح وكناية. الصريح طلقتك وسرحتك وخليت سبيلك اذهبي إلى كذا، فهذه ألفاظ صريحة في الطلاق ما تحتمل تأويل. وفي ألفاظ أخرى لا، لو قال خذي ثيابك معك لا أراك أمام وجهي اكتفيت منك اذهبي كذا، هذه ألفاظ كناية لأنها تحتمل أنه غيبي عني فترة ولا تعودي إلي إلا بعد فترة، ويحتمل أنه قالها من باب التذمر لا من باب البغض، فهذه كناية وهذا صريح. طيب ما الفرق بين الكناية والصريح؟ قالوا الصريح إذا طلقها بلفظة سرحتك أو طلقتك ووقع الطلاق، فإذا ذهب إلى القاضي قالت زوجته هذا الرجل قال لي كذا، فقال نعم ولكني ما أردت هذا، القاضي لا يأخذ بهذا لأن ظاهر اللفظ يدل على أنه طلقها. وأما ما بينه وبين الله فهو يدين به إن أراد الطلاق أو لم يرد الطلاق، لكن صريحه ما يحتمل التأويل، ولو قال ما قصدت لا يأخذ بقوله القاضي. أما الكناية فإذا قال لا أنا ما أردت هذا يؤخذ بقوله، لما قلت لها اجمعي متاعك واذهبي إلى دار أبيك، قال أنا ما أردت الطلاق إنما أردتها أن تفارقني فترة لتتأدب، ما أردت الطلاق. هذا الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، ولو نوى خذي متاعك والحقي بدار أهلك وأراد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي لا يقع بها الطلاق. إذن الفرق بين الصريح والكناية أن الكناية تحتاج إلى نية ليقع بها الطلاق، فإن لم ينوي طلاقا فليست ألفاظ الكناية تطليقا، ما يقع بها طلاق. وأما الصريح يقع بها الطلاق، لو أراد أن يقول نويت ما نويت وأراد أن يؤول ما يؤخذ بقوله، لكن بينه وبين الله يدين به صادق أو كاذب. أما ألفاظ الكناية فلا يقع بها إلا بنية. عرفنا هذا؟ نعود إلى المسألة. لو أكره على الطلاق فوافق فقال طلقت فلانا، قال أنا هذا الطلاق بمنزلة الكناية. عرفنا معنى القياس الآن؟ يعني يقال لها فإن نوى طلاقها فعلا أراد أن يفارقها فيقع الطلاق، وإن طلق قال نعم طلقت فلانا فهذا ولم يرد الطلاق فهي بمنزلة الكناية، إن لم ينويه لا يقع به الطلاق. عرفنا معنى التشبيه؟ هذا قوله بمنزلة الكناية. إذن في الطلاق في ظاهر الإكراه أن له معنيان، ظاهره أنه يقع الطلاق، أنه لا يقع طلاق المكره نوى أو لم ينوي. المعنى الثاني أنه يحمل هذا اللفظ الصادر منه تحت الإكراه يعامل معاملة من الكنايات في الطلاق، فإن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوي لم يقع. نعم. والثاني أنه بمنزلة الكناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، حكاهما أبو الخطاب في الانتصار وحكى شيخه عن أحمد روايتين. حكاها أبو الخطاب في الانتصار، له كتاب في الانتصار للمذهب من باب الخلاف في المذهب، يجادل أصحاب المذاهب الأخرى في مسائل وينتصر لإمامه. حكى هذا القول أن المكره ألفاظه ألفاظ الكناية، رواها عن شيخه، شيخه أبو يعلى صاحب العدة، وشيخه نقل هذا أنه رواية عن الإمام. نعم. وجعل الأشبه الوقوع. نعم. وهو الذي أورده المؤلف مذهبا، ولا خلاف في أنه إذا لم ينو به طلاقا ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع. وفيه احتمال قوله بغير حق يحترز بذلك عن الإكراه بحق، كإكراه الحاكم المؤلي على الطلاق بغير التربص إذا لم يفي. قوله بغير حق، يعني لما قال فمن أكره على الطلاق بغير حق، كأنه يقول لما قال المصنف بغير حق؟ قال ليحترز بذلك عن الإكراه بحق. إيش معنى يحترز؟ لأنه لما قال الإكراه المكره بغير حق لا يقع، قال بغير حق لأجلي لا تقول يا فلان أنت تقول المكره لا يقع طلاقه، ووجدنا الحاكم يجبر فلان على الاعتراف فيعترف فتقص يده ويقام عليه الحد، فأخذنا بأقوال المكره، وإذا أكرهه على الطلاق يطلق فيقع طلاقه، وأنت تنص هنا تقول المكره لا يقع. قال لا، أنا قلت المكره لا يقع طلاقه إذا كان الإكراه بغير حق، فأنت لا تريد عليه هذه. هذا معنى يحترز، يعني يحترز من أن يرد عليه اعتراض من غيره. واضح هذا؟ نعم. وإكراه من زوجها وليان ولم يعلم السابق منهما. كذلك زوجه، زوج المرأة وليان، كان لها وليان، يعني أحدهما في البلد والآخر خارج البلد، فذهب هذا أخ شقيق وهذا أخ شقيق، وجاء هذا كفء له وهذا كفء لها وهذا كفء لها، فزوجاهما ولا يدري أحدهما عن الآخر، فهذا زوج لها وهذا زوج لها، ووقع العقد على ذلك. فلما اكتشفوا ذلك ولم يدر أيهما السابق، لأن لو علمنا السابق فقيل للمتأخر هذا زوجة فلان ليست زوجته، لكن ما علمنا السابق، أو وقع الزواج في وقت واحد، كيف السبيل؟ يقال لا بد من طلاق، من الطلاق، فإن أبيا أجبرهما الحاكم على الطلاق، بعد ذلك تختار هي، تقول فلان أو فلان، أو أن الولي يرى أيهما أكفى ويفوض الأمر إليه. فالوليان إذا قاما بتزويج موليتهما في آن واحد ولم يعلم السابق منهما يطلب منهما الطلاق، فإن أبيا أجبرا على الطلاق، فهذا إكراه على الطلاق لكن إكراه بحق. نعم. هي وقع ما ندري أيهما، لكن يقال ما ندري، قد يكون هذا السابق هذا السابق ما وجهنا، ويقال طلق قد تكون أنت الزوج، ويقال لفلان طلق قد أنت تكون الزوج. وإكراه من زوجها وليان ولم يعلم السابق منهما، لأنه قول حمل عليه بحق، فصح كإسلام المرتد. فصح، صح يعني صح طلاق المكره بحق، فكان صحيحا كإسلام المرتد. هذا قياس، قاس هذه المسألة على المرتد، إذا ارتد فإنه يحبس 3 أيام عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يحمله يقال له أسلم وإلا قتلناك، فهذا يسلم تحت خوف السيف، لكن إسلامه صحيح يقال له ارجع إلى دينك وإلا قتلناك، فهذا إذا رجع إلى دينه تحت إكراه، ومع ذلك إسلامه صحيح باتفاق أهل العلم وإجماع المسلمين. ويقول كذلك المكره بحق يطلق ويقع طلاقه كإسلام المرتد. واضح هذا؟ نعم. وإن هدده بالقتل ونحوه وأخذ المال قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، اختاره ابن عقيل وجزم به المؤلف. هذا واضح. إن هدده بالقتل ونحوه وأخذ المال قادر، يعني قادر على تنفيذ ما يقوله، يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهذا إكراه. فراد يقول ما ضابط الإكراه؟ كل تهديد من قادر على تنفيذ ما يقوله بشيء يضر المهدد المكره ضرر كبير فهذا إكراه. نعم. وفي الوجيز لقول عمر في الذي قالت طلقني ثلاثا وإلا قطعته فطلقها ثلاثا فردها إليه، رواه سعيد، وهذا كان وعيدا. ولئن الإكراه لقول عمر في الذي قالت طلقني ثلاثا وإلا قطعته، هذه رواها سعيد بن منصور، كانوا أصحاب بادية يسكنون جبلا، وكان في الجبل له مجمع نحل يأخذ منه عسل، وكان في أسفل الجبل، فإذا أراد أن يشتار العسل تدلى بحبل إلى أن يصل إلى الخلية فيجمع الحسن ويرقى، فأخذ الحبل وتدلى حتى كاد أن يصل إلى خلية النحل ليشتار، يشتار يعني يجمع العسل، فجاءت المرأة بسكين وذاعت إلى الحبل وهو معلق بالحبل، قالت طلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. إذا قطع الحبل وين يروح؟ يذهب في الوادي يموت. فناشدها وكلمها فأبت، قالت لتفعلن أو لأفعلن، لتفعلن الطلاق وإلا فعلت القتل. قال فطلقها ثلاثة فخلت سبيله وجمع العسل وصعد وذهب إلى عمر وقال له كذا وكذا فردها إليه، لأنه تحت إكراه، إنما هذا وقع تحت إكراه، فعمر رضي الله عنه لم يوقع طلاقه. يكون احتمال على هذه الرواية. نعم. ولأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره، وإنما يباح الفعل المكره دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد، فعلى هذا يشترط له أمور. هذا إذا كان وعيد، والوعيد لا يكون إلا في المستقبل ما يكون في الماضي. يقول إذا كان وعيد في المستقبل وصاحبه ينفذ فهو إكراه. نعم. وهذا الإكراه قال اشترط له أمور ليصح أن يكون إكراها، هذه الأمور اسمعوها ما هي. نعم. أحدها أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير كالقتل والضرب الشديد، فأما السب والشتم فليس بإكراه رواية واحدة. لو شتموه وبصقوا في وجهه وكذا وآذوه أذية من باب الكلام هذا ما هو إكراه. الإكراه ما يؤلم الجسد ويضره كقطع أطرافه أو ما إلى ذلك، هذا هو الإكراه. أما الشتم وغيره هذا ليس بإكراه. نعم. وكذا أخذ المال اليسير والضرب في حق من لا يبالي به، كذا المال اليسير والضرب عند بعض الناس لهم جلد وتحمل لا يبالي، فهذا في حقه ليس بإكراه. نعم. الثاني أن يكون التهديد من قادر. طيب. يكون التهديد من إنسان ينفذ ما يقول كسلطان أو متغلب، يعني رجل تغلب على القرية، تغلب على أهل دار، على حي من الإحياء فهددهم، ويعلم هذا المكره أن هذا المهدد يفعل ما يقول. نعم. لأن غيره لم يخف وقوع المحظور به لأنه يمكن دفعه، لأن غيره يعني غير السلطان وغير المتغلب يمكن المكره يتحايل، يمكن المكره يتخلص، يمكن المكره يستنجد، لكن هؤلاء يفعلون. نعم. هذا من اشترط أولا أن يكون التهديد بضرب وإيلام شديد، وأن يكون من سلطان أو قادر على ما يقول. الثالث أن يغلب على الظن وقوع ما هدده به، يغلب على الظن أن هذا الوعيد سيحصل إن لم يفعل. أما إذا علم إن ما يهدده فقط للإهانة والتخويف ما يفعل، لكن إذا غلب على ظنه أن هذا المهدد المكره يفعل ما يقول فهذا لا بد أن يكون الإكراه حينئذ صحيحا. نعم. فرع ضرب ولده وحبسه ونحوهما إكراه لوالده، وإكراه على عتق ويمين ونحوهما كطلاق. لو ضربوا ولده يعتبر إكراه؟ قال نعم إكراه. لو ضربوا أبويه ولا زوجته ولا كذا يعتبر هذا إكراه؟ طبعا هذا لا يفعله مسلم، لأن صاحب الجريرة إنما يؤخذ بجريرته ما يؤذى غيره، لكن لو فعله بعض الناس مخالفة لحكم الله قد يفعل ذلك بعض من يفعل. فإذا وقع هذا فهل يعتبر إكراه ولا ما يعتبر إكراه؟ يعتبر إكراه. نعم. وعنه ثم قال إكراه على عتق ويمين ونحوهما. عتق، الإكراه على العتق، والإكراه على اليمين، والإكراه على النذر، والإكراه على الصدقة، الحكمها حكم الطلاق. اشترطنا في الطلاق أن يكون الإكراه بضرب وإيذاء في البدن، وأن يكون ممن يوقع هذه العقوبة ذو سلطان أو متغلب، وأن يغلب في الظن على ظنه أنه يقع. فإذا جئنا هذه للطلاق فاليمين يلحق بالطلاق، وغيرها كذلك العتق يلحق بالطلاق. نعم. وعنه لا يكون مكرها حتى يناله شيئا من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق اختاره الفرقي. وفي رواية عن الإمام مجرد التهديد لا يكون حتى يلحقه الأذى. الرواية الثانية الإكراه لا يكون حتى يلحقه الأذى. نعم. اختاره الفرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي، ونص عليه أحمد في رواية الجماعة، وقال كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشير إلى قصة عمار حين أخذه المشركون وأرادوه على الشرك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه ويقول أخذك المشركون فغطوك بالماء وأمروك أن تشرك بالله ففعلت، فإن أمروك مرة أخرى فافعل ذلك بهم. رواه أبو حفص. فعلى هذا يشترط في الضرب أن يكون شديدا أو يسيرا في حق ذي مروءة. يعني الضرب إذا كان شديد فهذا مؤلم يعتبر إكراه، وقد لا يكون شديدا عند بعض ذي المروءات، يعني بعض الناس ذوي الهيئات، بعض الضرب اليسير فيه ذلة وإهانة شديدة لهم لا يتحملونها يعتبر هذا إكراه في حقهم. نعم. ومما يشبه الضرب وعصر الساق القيد والحبس الطويلان وأخذ المال الكثير، زاد في الكافي والإخراج من الديار للسب ونحوه رواية واحدة. يقول مما يشبه الضرب يقاس على الإكراه من الضرب عصر الساق والقيد، هو عصر الساق لأنه في زمانهم، وإلا وسائل التعذيب أيارنا الله وإياكم كثيرة جدا. ويقول عصر الساق والقيد والحبس الطويل، يعني السجن الطويل لو سجنه سنين أو كذا، هل هذا من الإكراه ولا ليس من الإكراه؟ قالوا نطلق وإلا كذا تركناك في السجن. قال لو, لو, لو أوقع الطلاق لأجل أن يخرج من السجن ليحبس فترة طويلة فإن هذا من الإكراه. نعم. وعنه إن هدد بقتل وعنه هذا الإخراج من الديار، لو نفوه وأخرجوه من الديار فيعتبر هذا من الإكراه. نعم. وعنه إن هدد بقتل وعنه أو قطع طرف وقيل أو إحراق من يؤلمه فإكراه. قال القاضي الإكراه يختلف. قال ابن عقيل وهو قول حسن، وإن سحره ليطلق فإكراه. قاله الشيخ تقي الدين. هذه جديدة. لو جاء إنسان مسحور وسحر وأخبر أنه لن يفك عنه سحره إلا أن يطلق زوجته، قال هذا إكراه لأنه فيه أذى، فإذا أوقع الطلاق ففك عنه سحره يقع طلاق ولا ما يقع الطلاق؟ قال ما يقع لأنه مكره، فجعلوا السحر كذلك من باب الإكراه. نعم. تنبيه، هذا آخر قال به الشيخ ابن تيمية. نعم. تنبيه، إذا أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها، أو على طلقة فطلق ثلاثا، أو على لفظ صريح فأتى بكناية، أو على تعليقه فنجزه وقع. طيب اسمعوا هذه المسائل، هذه مسائل المكره إذا قالها وقع طلاقه. ما هي هذه المسائل التي لو تلفظ بها وقع طلاقه؟ قال إذا أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها، عنده زينب وعائشة، فقالوا له طلق زينب، فنوى الطلاق بعائشة، قال هذا يقع طلاقه لأنه ما أكر على عائشة إنما أكر على فلانة، فلما طلق غيرها دل على أنه مريد مختار يقع الطلاق. أو على طلقة، قالوا له طلقة، طلقة واحد فزاد باثنين أو ثلاث، قال يقع طلاقه هذا لأنه دل على أنه مختار. أو على لفظ صريح فأتى بكناية، أو على لفظ صريح فأتى بكناية، لا ما يصير هذا عكسه بارك الله فيك، أو على كناية فأتى بلفظ صريح، نعم ما يصير هكذا. يقول لو هدد وقالوا له قل أن زوجتك خرجت من العهدة، يعنون به أنها طالق، كما قال هذا، قال زوجته طالق خرجت من عهدته، هذه كناية ليست صريحة في الطلاق، والكناية لابد لها من نية، وهو ترك الكناية ولجأ إلى الصريح، ما طلبوا منه الصريح، فلما أتى بالصريح يقع طلاقه، هذا من هو المكره. نعم. ثم قال أو على تعليقه فنجزه، أكرهوه أنه يقول إن ذهبت زوجته إلى دار فلان قريبه أو قريبها فهي طالق، هذا معلق، الطلاق لا يقع إلا إذا وقع هذا الشيء المعلق به، فهو نجزه لم يعلق، قال فلان طالق، قال هذا يقع. عرفنا هذه؟ لأن هذه العبارات دل على أنه أتى بغير مقصودهم أكثر من مقصودهم، فدل على أن له اختيار، قال هذه يقع فيها الطلاق. إيه؟ وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلق معينة فوجهان. طيب هنا في مسألتين، المسألة الأولى يستحب أو يجب على من أكره على طلاق أن يتأول، فمن أكره على كفر أن يتأول، ومن أكره على ترك حق أن يتأول. إيش معنى يتأول؟ يعني يأتي بلفظ يحتمل المعنى الذي أرادوه وهو يقصد غيره، هذا إذا كان يعرف معنى التأويل. فإذا قيل له أكفر بالله وإلا قتلناك، قال إنه كافر برب يعبده أهل تلك القرية، وأهل تلك القرية إنما يعبدون أشخاصا ويؤلهون آلهة غير الله عز وجل، يأتي بكناية لا تحتمل أنهم يحتمل معنيين، المعنى يفهمون أنه أراد الله عز وجل وهو يقصد غير الله عز وجل، فمن عرف الكناية من عرف التأويل فيؤول اللفظ لا يأتي بصريح، يجب عليه ذلك. وإن تحت الحيرة والتهديد التبس عليه الأمر وعجز أن يميز فأوقع ما أوقعه دون تأويل فهو معذور، لا يقع طلاق المكره، هذا مسألة التأويل. المسألة الثانية المبهمة، قالوا طلق إحدى زوجاتك، لم يقل إحداهن طالق، فعين من هذه المبهمات فلانة، قال فلانة طالق، قال هذه فيها احتمالان، احتمال أنه لا يقع طلاقه واحتمال أنه يقع طلاقه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يقول: وعدتم بمواصلة الكلام على طلاق الغضبان، فنرجو التفضل في حكمه وجزاكم الله خيرا. يعني طلاق الغضبان إذا وقع به الغضب مرحلة أنه لا يستطيع أن يميز أو فقد شعوره، بمعنى أنه إذا تلفظ لا يملك إلا أن يتلفظ به من اشتعال الخاطر والقوة الغضبية، لا يهدأ ولا يستريح إلا إذا تلفظ. فإذا بلغت مرحلة من المراحل يعجز أن يضبط نفسه وتلفظ، فهذا عند بعض أهل العلم إغلاق. وأما إذا كان يملك نفسه ويعلم أن هذه الكلمة خطيرة ويعرف أبعادها، فقال أنا طلقت وأنا غضبان، ما يؤخذ قوله، فطلاقه واقع. وبعض الناس يعتريه الغضب إلى أنه لا يميز ما يقول ولا يميز من يمر أمامه، فهي مرحلة كالجنون والعياذ بالله. فإذا بلغ به الغضب تلك المرحلة وتلك الحالة، لا يقع طلاقه على الصحيح. نعم. التبرع بالدم هل يفطر الصائم؟ إخراج الدم أفطر الحاجم والمحجوم، الحجامة تفطر، وإذا تبرع في الدم فهو صائم لا يفعل ذلك، إنما بعد الصوم، لأن خروج الدم من الجسم يضعف الصائم وينهكه، حتى ولو قال أنا أستطيع أكمل ذلك اليوم، لأن القصد من الصوم إذا حبس نفسه عن الطعام والشراب تبقى معه قوة لذكر الله عز وجل وتسبيحه والقيام بواجباته. فإذا أخرج الدم ولم يأكل فإن هذا يضره، ثم لا يقوم بحق الله وحق غيره، ولا يتبرع في الدم في تلك الحالة حتى يفطر. نعم. ما حكم التبرع بإحدى الكليتين لمريض بفشل كلوي؟ إذا فعل ذلك يجزى له، يعني يكون مما يعني مما أعان محتاجا يؤجر عليه، لأن الإنسان قد يعيش بكلية، فإذا فعل ذلك يؤجر عليه إذا كان قصد الله وهو قريب له مما يلحقه العفو والرحمة، يؤجر على ذلك إن شاء الله. نعم. رجل تزوج بغير إذن أهله وربما يكون مسحورا، فأجبراه والداه بالطلاق، فطلق أمامهم ثم عاد إليها، هل يعتبر مكره؟ إذا حدداه بالنفي أو الإبعاد أو شيء مما يضره، هذا قد يكون إكراه، وهذا يرجع إلى فقه الرجل، لا يعمل تحايل ويجعل كل إكراه إكراه. نعم. يقول السائل: كيف يجمع بين الأدلة التي ذكرت كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وكما جاء في صحيح الترغيب والترهيب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان برمضان، والأدلة التي تنهى عن الصوم بعد النصف أو تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهل على من صام بعد النصف من إثم أو مخالفة لهديه؟ ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله، ما ثبت، مو صحيح، عائشة في ذلك، لكن كان يصوم أكثره. وأما الرواية التي لا يصوم بعد شعبان ففيها مقال، لا أظنها تثبت، فالإنسان يصوم ما شاء الله أن يصوم من شعبان، ولا يصوم الليلة التي يشك فيها، لكن صيام شعبان كله لا، ما ثبت هذا. نعم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم.